صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك ما خاب من تمسك بكم وعلم من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فيا راكبا وجنا، فيا راكبا وجنا أتسبق طرفه إذا ما فلت أخفاقها السهلة، سهلا والوعرا أتن صدرها إن جئت أكناق طيبة فمن طيبها تستنشقن الندى والأطرى. هنالك فاخضع واخلع النعل والكتم، تراها وقل والعين باكية عبرا. إليك رسول الله جئت معزيا بخاصمة للدين قد قصمت ظهرا، شبيهك في الأخلاق والخلق وجعت محاسنه في كربلاء بثر الغضا. ذوى غصنه من بعد ما كان يانعا، وبالرغم ريح الحتف تقصمه قسرا. وما فيا ليل طل حزنا فليلى بنوحها، وأجفانها إن جنها ليلها سهرا. تحط الحشا للبرد حزنا على ابنها، وأدمت أديم الخد من خدشها الضطرا. وما أم خشف أدركته على ظمن وخوف حبالات نأت في الفلا ذعرا. بأوجد منها يوم للسبط عاينت، ومنه صقيل الوجه حزنا قد اصفر. أعيدي دعاء الأم يا ليل إنني أرى ابنك في الأعداء يغتنم النصر. فأرخت على الوجه المصون، أتيتها وطرف أبيه السبط من طرفها أجرى. ولم أنسه لما عليه قد انحنى، وأحشاؤه حزنا مسعرة جمرا ينادي على على الدنيا العذاب ونداء عليه عظيم بالشجاع يصدع صخرا بني تركت العين غرقا بدمعها وجدوة قلبي حرها يضرمها والسبط جات حوله يدعو بدمع هابل شتان بين جواري وجواري يدي على هلهلي لابنك يدي على هلهلي لابنك علي عيد الحرب عنده وحل خيالك بسرعة وعلي شدي العدة علي شدي العدة وجودي هل على الأكبر علي جدة وبوها حسين وعمامة ويا المشكر كما علقها وصرخ بالخيل ومثل سيل المزن حدا والصمصام دم شقا وبروس العدا حدا نزل ومدح بابيده وبيت تلاها بالنيران شبت بالمطاف شبيه القود من ما شبت حران دول المنة العسكر كله ذل بني كوفان وزرع روسي وجثت بالطاف ولما يلدم هدى زرع روسي وجثت بيده وحصدها بسيفه بالدار وسقى الممحل بدمه وخلى الدم يكت عبار حاوي كل سجايا له شجاعة حدر الكرار وكرم عمه وفخر عاده وحرى وصاف النبي جد معيد بالوغى ومستار باسم من زغر سنه بلا يسروج خر الخيل الروج وتسحب بعنه احمى الحرب بالصارم لما روحه حمت منه شجر يشكي عمت عيني لعد عاده عطش كبده صدر مجهود بسلاحه وبمعهم يبس لسانه يقل العطش شاتلني يا ابويا وروحي خلصانه يقل جدك اللي يسجيك بشاس العدد بجنانه شربه ابد ما تضمه عقبها ولا الحرب ردك رد وسفر لردانه وبيد السيف لألمعه بدر بالتمس طع نوره لكن البرج درعه رمين الطوس من سيفه لعد سابع سمت سمعه ليت الهاج من شيبه اش حدا ليوصل لحده اش حدا ليصل لحدوده ويدناه ويقف يمه على بالغانم شهر شيبه وسكة وخرب بدمه وبوه عليها يتنوع وتتنوع لبوهم اتغير وجهك تقل راح ابني علي بردك يقلها علي حمل فارس وخايف لو دنا يخيله لازم طب الى الصيوان وانت الواد تدعيله طبنت نحو خيمتها تنادي وفار وعيت ليله يا من راد يوسف يا عقوب لا يدني يا علي رجالك بعد غامتش قال هيا سدر بعد غامتش قال هيا سدر شات البكر بذاني صحات يا هذا بالطول بيد الراس يتلولى شبه جده علي باسل من قص راس بن ودهن وجاب ملولى حبيده ومن يريد الجايزة من حسين معروف من الابطال المشهورين بكر بن غانم قالت إذا ما أصنع؟ قال ارجعي إلى خيمتك ودعي لي ولدك، فإني سمعت جدي صلى الله عليه وآله يقول دعاء الأم مستجاب في حق ولدها. الوحدة الثانية يقول الحسن عليه السلام كنت مع أبي أمير المؤمنين أطوف حول البيت إذ سمع أبي هاتفا يهتف بصوت حزين ينادي ربه، فالتفت إلي أبي قال أي بني أما تسمع صوت النادي لربه المستغفر من ذنبه؟ انطلق واعتنا بك شوف منه هذا وين. يقول أقبلت وإذا برجل مقعد شاب مقعد مسلول الرجلين يعني متعلق بركن من أركان الكعبة ويتوسل إلى الله. قلت له أجب ابن عمي رسول الله، فأقبل يزحف حتى وصل إلى أمير المؤمنين. قال ما شأنك؟ قال يا أبا الحسن أنا شاب كنت مقيما على اللهو واللعب والطرب والفسق والفجور، وكان لي أب والد ينهاني ويعظني فلم أتعب، فكان إذا ألح علي بالموعظة كنت أوجعه ضربا، فأوجعته ضربا ذات مرة فحلف أن يأتي الكعبة ويدعو الله عليه، وفعلا أكمل إلى الكعبة وتعلق بأستارها ودعا الله عليه، فما تم دعاؤه حتى نزل بي ما ترى. صار بالشلل مقعد، صرت أتوسل إليه وأتبرع بين يديه وأسأله العفو، فرق قلبه علي والد أبو، فأوعدني أن يأتي ويدعو الله في شفائي. فركب ناقته وأقبل نحو البيت، في أثناء الطريق بالليل مر في واد فطار طائرا من تحت صخرة من بين يدي الناقة فجفلت به الناقة فسقط بين الصخور ودق رأسه ومات قبل أن يصل إلى الكعبة فيدعو الله لي بشفاء. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام لو لم يسبق رضاء أبيك عنك لما استوجبت منا الدعاء، لكن ما دام أبوك رضى عنك وإجى لأجل أن يدعو لك لكن فاجأه الموت فأنا أدعو لك بدل أبوك. فقام علي عليه السلام وصلى ركعتين وركع يديه إلى الدعاء، كما تم دعاء أمير المؤمنين عليه السلام حتى قام ذلك الشاب صحيحا سالما. فتشكر عن أمير المؤمنين عليه السلام ومضى. يقول الحسن فالتفت إلي أبي وقال يا بني احذر غضب الوالدين، احذر غضب الوالدين واغتنم دعاءهما، فإن دعاءهما مستجاب في الولد، يعني سواء كان الدعاء لخيره أو لشره، سواء كان الدعاء له أو عليه، فأنت اغتنم منهم دعاء الخير، سوي في الشكل خلي أبوك يدعو لك يقول لك يا أبي الله يوفقك إن شاء الله، سوي في الشكل حتى الأم هذه ترفع راسها نحو السماء ويقول لك الله يعطيك التوفيق في حياتك، الله يساعدك، هالكلمات لهن أثر كبير في حياتك، هالدعاء له أثر كبير في سعادتك في مستقبلك، لأن عاطي الوالدين مهما يعمل لا بالدنيا ينجح ولا بالآخرة. في الحديث القدسي يا محمد قل للعاقل والديه فليعمل ما يشاء فإني لا أغفر له أبدا. وقال الإمام الصادق سلام الله عليه حدثني أبي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله خلق الجنة فطيبها وطيب ريحها، وأن ريح الجنة ليشم من مسافة 1000 عام، يعني كناية عن شدة الرائحة الطيبة، يعني لو كان بينك وبين الجنة مسافة 2000 سنة تشم رائحة الجنة. مسافه الف عام ولا يشم رائحه الجنه. عاق لوالديه ولا قاطع رحم. المصيبه التي حلت بالشباب في هذا العصر من جمله مظاهر شقاء هذا الجيل هو شنو؟ عدم الاعتناء بالوالدين، عدم احترام الوالدين، نعم عدم تقدير الوالدين. ولذا شوف ما يمكن ان ينجحوا ابدا. يقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: الجنة تحت أقدام أمه. هل والدين؟ هل شايب وهل عجوز؟ ذلك لنعمة الله جل وعلا خلاهم إليك حتى تستفيد من بركتهم، تستفيد من دعائهم، من رضاهم، ورضاهم مقدم على كل شيء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله والنبي يتجهز للجهاد، الجيش ليطلع إلى معركة، فسأل النبي: ليش تأخرت؟ قال: يا رسول الله، إن أمي لا ترضى أن أمضي للجهاد، وأنا كلما حاولت أرضيها ما رغبت، والآن تأخرت الجيش. قال: أمك ما ترضى تروح للجهاد؟ قال: لا، تريدني أبقى. فقال: عد إليها، فإن بقاءك عندها وتطيب قلبها أفضل لك من الجهاد. معنا عندك بعد ذات الآخر قال: يا رسول الله، عندي أبوين، إن لي أبوين عجوزين مقعدين، وأنا أخدمهما منذ سنوات، فهل أديت حقهم؟ قال: لا، ولكنك رجل صالح، رجل طيب، أما أديت حق لا. قال: لما يا رسول الله؟ هم ما خدموني أكثر من أفرض سنتين أو ثلاثة أو أربعة، وأنا صار لي 10 سنين، 12 سنة، 15 سنة، لولا مقعدين، وأنا أخدمهم. بعد ما طلعت من حقهم ليش؟ قال: ها، تعرف ليش؟ لو تخدمهم 1000 سنة ما تطلع من حقهم. قال: ليش؟ قال: خدماك وهما يريدان ويتمنيان بقائك وصحتك وحياتك، وأنت تخدمهما وتتمنى موتهم. كل يقضي وخذهم يخلصهم من هالورتاج. فالفرق بين تخدم لك واحد لكن قررت نفسك تتمنى ان تخلص من هالخدمة، لكن هم لما كانوا يخدموك اذا راسك وجعك في الليلة ما ينامون، اذا اقل شيء اصابك تسلب راحتهم. وهذا حق طبيعي، يعني مش قصة فرض أو في الأحكام تعسفية الله جل وعلا أمرك: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. شيء طبيعي، يعني الوجدان يفرض عليك قبل أن الدين يقول لك. عقلك إذا أنت عاقل ومنصف، العقل يفرض عليك ان تحترم ذول الشخصين وتقدرهم. ليش؟ لان ماكو واحد بالعالم يريد لك الخير مثل ذول، ماكو واحد بالعالم يتمنى لك ان تملك الدنيا وتصير اسعد انسان بالعالم ويتمنى لك المزيد بعد اكثر من هذا الا منه، الا ذول منه. والا ربما حتى الاخ يحسد اخوه، الجار يحسد جارته، الجار يحسد جاره، لكن اللي ما يحسدك ويريد لك كل الخير هم الأدوية. بالإضافة إلى ما قام به من خدمات، قام بخدمات ما يمكن أن تحصلها من غيرهم. يشتغل بالشمس، بالحر، بالبرد، معرض نفسه للأخطار، معرض نفسه لكل شيء، لكل تعب. ليش؟ وإذا هو وحده لقمة خبز كافية عليه. إلك يريد يساعدك، يريد يريحك، انت نايم هو سهران، انت مرتوي هو عطشان، انت بالفي هو بالشمس. واما ذيك الام حملتك على قلبها حيث لا يحمل انسان انسانا، تتلو الحمل 9 اشهر وغذتك من لبانها ومن صدرها حيث لا يغذي احد احدا. قال لي ازول عدي في الام عجوز صار لها مدى 20 سنة عمية، اخلصت من حقها جاء يخدمها المدة، اخلصت من حقها. قال ولا حق ليلة واحدة من ليالي الشتاء تقوم فيه لرباعك. فهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ سهم ما يجي منك ان تفعل مثل ما هم فعلوا، بس احترمهم، احترم هالشابة هذه، احترم هالعجوز، قل لي ايه على الاقل. صور الله يقول لك اذا امروك بالشرك وبالكفر ان تنهرهم، اذا قال لك مثلا اكفر بالله لا تقولهم ما اكفر غصبا عليكم، لا. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. امرك باشياء من مصلحتك، انت ما تعرف مصلحتك مثلهم، هم يعرفون مصلحتك اكثر منك، اخر اكبر منك يوم، اعقل منك سنه، هم عندهم تجارب اكثر منك. لما يقولوا لك هالشيء هذا خطا، اعرف انه خطا صحيح. لما سوت هالبنت مثلا اخرج، لما يجيها هالشخص هذا وهي تريده مثلا، الاب ما يريده، لازم تعرف البنت ان الاب يعرف مصلحتها اكثر منها، الاب يعرف الناس اكثر منها. قالوا تطيع اوامر الاب، والله جعل رضا الاب شرط اساسي في صحة زواج البنت. فبر الوالدين من اعظم القربات الى الله، وحقوق الوالدين من اعظم المعاصي، من الكبائر. يعني لما يعدون الكبائر باي عدد اللي كان، لان عدد الكبائر من 7 الى 70، لكن حتى لو فرضنا ان الكبائر 7، من جملتها حقوق الوالدين. ليش اخبار الروح القران الله جل وعلا في كم ايه قرن حق الابوين بحقه هو تعالى؟ قال وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، مباشره بعد حق الله حق الوالدين. في تلك الايات ايات الوصايا ان لا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، فعدت كيف 4 ايات اللي مقرونه الله قرن حق الوالدين بحقه مباشره، يعني وجوب التوحيد، وجوب توحيد الله، ووجوب رعايه حق الوالدين. وبكلمه واحده صورت انسان ما يعرف ان الوالدين شي عانون في سبيله وشي حملوله من حب واخلاص، هذا الشيء ما يمكن ان يفهمه لو درس 1000 كتاب، الى ان هو يصير اب، الى ان هو يصير اب، لكن يعرف حينئذ يعرف شنو معنى اب. انت ما سمع ذاك البنا كان يبني بالشمس، ابوه شافه، شاف ابني واقف بالشمس يبني، قال له يا ابني وقع عن الشمس، ما زال لبا، قال له يا ابني وقع عن الشمس في الراس ما اعتن. هل ابن هذا عنده ولد طفل صغير؟ الابو سوى راح طلع ذاك الطفل من البيت واجا وقف بالشمس. صاح ابن ابوي ليش؟ شوف توخر عن الشمس ابني؟ قال لي انت توخر حتى اوخر ابنك. مثل ما تتأثر على ابنك انا من لي ابوه كم اتأثر عليك. اجمع لن اكو الله يا احيان. هذه اذا كل شيء تشك بي هذا لا شكري. اكو الله والله وراء كل شيء، مو بناك بشطارتك ولا بفلوسك ولا بعقلك ولا بعلمك. ترى الله وراء كل شيء، واذا غضب عليك الله كسر ضلوعك. شو مصير لو تطير للسماوات؟ تطيح. لو تصير فرعون انت عليها جيب تاع البحر. عليه القضايا اللي تغضب الله دير بالك منهم. وغضب الوالدين من غضب الله، ورضا الوالدين من رضا الله. اسالني بلي اكو بعض الاباء شلون هم كذا وفلان وسرسريه وسفله وما عندهم دين وما عندهم كذا وما عندهم اخلاق. هذا على كتب. شلون ما يصير الابو يصير يهودي نصراني مجوسي زنديق ملحد بما ان ابوك لازم تحترمه؟ طبقات حقها ثابت بغض النظر عن الايمان او الكفر. مثلا جارك ما لازم تاذيه سواء كان مسلم او كافر. سواء اكرم الجار ولو كان كافرا. المثل الاخرى السائل اللي يسال حاجه يعني محتاجه، هذا مهما امكن اذا تقدر لا ترد ولو كان كافرا. لا ترد السائل ولو كان كافرا. مثلا الضيف اذا دخل لك ضيف الى حق الاكرام لازم تكرم الضيف سواء كان كافر او مسلم او مؤمن او غير مؤمن. هذا ما دخل. ومن جملتهم الوالدين، اكرم ابويك ولو كان كافرين. زكريا ابن ادم او ادم ابن زكريا واحد من اصحاب الامام الصادق سلام الله عليه، هذا كان نصراني فاسلم على يد الامام الصادق. ظلت امه نصرانيه فقال له سيدي انا الان صرت مسلم وهي امي نصرانيه، شنو تكليفي معها؟ قال اكرمها واحسن اليها بكل ما تستطيع. فاجى هذا صار يخدم امه اكثر من السابق. استغربت قالت يا بني لما كنت على ديننا ما كنت منك اشوف الاكرام، الان انت بنفسك تخدمني، شو تقصد من هذا؟ قال اقصد الثواب، ثواب من الله، لان امامي الصادق امرني ان اخدمك. قالت يا بني نعم الدين دينك، انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فدعاء الام مستجاب في حق ولدها، مو بس دعاء الام، دعاء الاب ايضا، الوالدين بصوره عامه دعاؤهما مستجاب سواء للولد او عليه. واذا قل امير المؤمنين اغتنم دعاء الوالدين واحذر غضبهما. فنجي الى علي الاكبر سلام الله عليه، من دول نماذج، دول صور، دول قدوه، مو بس الائمه منهم، لا حتى دول الطبقه، من دول بالدرجه الثانيه، القدوه الدرجه الاولى المعصومون، القدوه الدرجه الثانيه مثل دول العباس سلام الله عليه، علي الاكبر سلام الله عليه، مثل مسلم بن عقيل. ذولا اللي مو معصومين يعني عصمة عقلية وفرضية، لكن معصومين عمليا يعني تاريخهم وحياتهم هو دليل على انهم اناس صالحون، انهم اناس منزهون عن المفاسد عن النواقص. شوف آداب علي الأكبر سلام الله عليه، شوف أخلاقه. أولا أنه تقدم قبل كل بني هاشم، ولو كان يقدر كان تقدم على كل شهيد، لكن بما أنه صار البناء أن الأصحاب يتقدمون وبني هاشم بعدين يدخلون الحرب. فلما قتل الأصحاب أول من تقدم إلى الميدان علي الأكبر، تقدم للدفاع عن أبيه وعن المبدأ الذي أجله. زين يريد يتقدم بلا ابن خميصي لازم يستأذن من أبوه، وكل الشهداء كل من كان يتقدم إلى الميدان كان يجي إلى الحسين يستأذن فيأذن له الحسين، يعرف أن أبوه يتأثر لما يجي يقول له أبا أذن لي، لأن وين يروح؟ يروح إلى الميدان إلى الحرب إلى القتال، ويعرف شو العلاقة بينه وبين أبوه، ولذا ما قدر يقول له أبا أذن لي. قالوا خرج علي الأكبر وتوجه إلى أبيه الحسين، وقف أمامه صار ينظر إلى الحسين. الحسين عرف علي الأكبر شيري، صار ينظر إلى ولده وكل منهما دموعه تجري على خده. لا علي الأكبر إلى لسان اللي يقول له أبا أذن لي، ولا الحسين إلى قلب اللي يقول له يا بني روح، بل واحد ينظر للثاني وقد أرخى الحسين عينيه بالدموع. المدة من الزمن ثم رفع الحسين طرفه نحو السماء قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه. اللهم نعم اللهم احبس عنهم قطر السماء، وفرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا فعدوا علينا يقاتلوننا. علي الأكبر من هالدعاء من الحسين عرف أن الحسين أذن له بالميدان بالبراز، فأرخى فألوى عنان فرسه وتوجه نحو الميدان. الحسين لما شاف ابنه توجه إلى الميدان إلى ساحة الحرب ما قدر يستقر بمكانه، صار يهرول خلف ولده رافعا شيبته نحو السماء وهو ينادي يا ابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابته من رسول الله، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك. ثم عاد الحسين إلى موقفه وانغمس علي الأكبر في صفوف الأعداء. صار الحسين يتمايل فرحا وسرورا، يتهلل وجهه بشجاعة ولده عليه. ليلى غاب علي الأكبر، غاب عن بصرها ما تشوفه، شلون تطمئن ابنها حي انقتل بعده شلون تعرف؟ جلست بباب الخيمة أمام وجه الحسين بحيث تنظر إلى وجه الحسين، فبين الحسين مأنوس وجهه يتهلل، وإذا بالحسين انقبض تغير لونه. فأقبلت ليلى تركض، سيدي هل أصيب ولدي علي؟ قال لا يا ليلى ما أصيب، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه. قالت إذا ما أصنع يا ابن رسول الله؟ قال ارجعي إلى خيمتك وادعي لولدك. يعرف أم وعرفت أن سلامة ابنها ونجاة ابنها متوقف على دعائها، بأي حالة تدعو وبأي قلب تتوجه إلى الله. قال وعادت ليلى إلى خيمتها جردت خمارها نشأت شعرها رفعت ثدييها نحو السماء صاحت إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بصبر أبي عبد الله، يا راد يوسف إلى يعقوب رد إلي ولدي علي، رد يا ابن خيمتها الغريبة ولي وتبكي وعلى ابنيها المريبة وتوسل يا يتلغب حبيبة وبالحسين وش ما بي مصيبة، يا راد يوسف من مغيبة ليعقوب ومسجن نحيبة، ولي أريدك عن سالم تجيبة. استجاب الله دعاء نصر علي على بكر بن غانم، قتله عاد إلى أبيه الحسين يطلب الجائزة منه على قتل هذا البطل الكبير، والجائزة أبدل ما خلق الله على وجه الأرض. بويا بويا شربة المية الجردي والصراف بويا على المشرع العسكر حار والصراف ما بالشرف عند القوم والصراف يا بويا انجسم قلب رباط والصراف يقل حسيام يا وليا مش بدي ويلي يا من دعت لي انا وابو السجاد دعت لي انا وابو السجاد يا من وعلى ابنيها قلبها شلون يا من يا من رد يوسف لعد يعقوب يا من علمني الحرب سالم رد لي اقبل علي دخل الى الخيمه راى امه بتلك الحاله قال يا امه اما تنظرين الى هذه النسوه في هذه الخيام ترى بنيجا يوم القيامه يفتقرا عند النبي عند علي عند فاطمه الزهراء هاي تقول يا فاطمه فديت ولدك بولدي باخي يا امه اما تحبي ان تفتخري براسي عند فاطمه الزهراء يوم القيامه قالت بني بيض الله وجهك انطلق روح خرج علي من الميدان توجه من الخيمه توجه الى الميدان التفت الى ابيه الحسين قال ابا اوصيك بامي ليلى ويا لي وحيد وما عنديش غير وحيد وما عنديش غير دحفظ يا ربي يا ليلى اليسيرة بين ليلى في الخيمة وإلى ببني هاشم أخبروا وهم يحملون علي الأكبر مقطع بالسيوف ولي ومن العطش ذا يبذلي لك ولي والحسين اشوفه يتبشيله انا راح الذي راسي يشيله صبيعاني سقط منها وبعد ما اشوف انت فايض دمدمع ولا يفيد يا مدلل بعد هي لذته بنفسه يا مدروب يا مونس هلا بحسه يا كوكبا ما كان اقصر عمره وكذا تكون كواكب اسحاري اللهم بعلي بن الحسين الاكبر اللهم بجاه محمد وآل محمد نقسم عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا رضا الوالدين يا الله وأمتنا على رضاهما ولا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا يا الله إخواني الحاضرين اللهم احفظهم اللهم وفقهم لمراضيك المقيمون لهذا المجلس تقبل عملهم بأحسن قبولك إلى أمواتهم وأموات الحاضرين وأرواح المؤمنين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات